في بلادنا تنازع الشباب حول الخل، وللخل عندنا طريقتان وهما: الأولى أن الخل إذا خرج من الشجرة مساء فإنه يخرج مسكر، ثم يوضع في إناء ويترك لمدة شهرين، وهو يمر بمرحلة السكر من ذات نفسه، وبعد شهرين يتحول إلى خل دون التدخل فيه سوى نقله من الشجرة إلى الوعاء. والحالة الثانية أن الخل يخرج من الشجرة صباحا نبيذا وهو لا يسكر، ويوضع في إناء، ثم يمر بمرحلة السكر من ذات نفسه، ثم يتحول إلى خل. فما حكم كل من الطريقتين؟ الطريقة الآخرة هي السليمة التي يخرج غير مسكر ولا يضره إذا مر بمرحلة الخمرية، لا يضر هذا في أثنائه. وقد ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام في كتاب الطهارة، ذكر أشياء تجعل الخل لا يضر بدور الخمرية، فإن استطعتم أن تجربوا ما ذكره فأنا لا أستحضره، فعلتم والله المستعان. يقول أيضا الطريقة الأولى فلا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أيتام لهم خل، والحديث في صحيح مسلم: خمر لهم خمر، أفنتخذ خلا؟ قال لا. نعم. يقول: ما ضابط التدخل الممنوع في الخل؟ ما ضابط ماذا؟ التدخل من الشخص. نعم، لا، إذا كان هناك أشياء تجعله يبقى مسكرا أنا لا أعلم بهذا. عندك شيء ذكرته أو أحد الإخوة وهو متأكد مما يقول؟ تفضل.